الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالأمس بأن صاحب الكفاية رأيه عند تعارض الخبرين هو التخيير وعدم إعمال المرجحات، لأن المدرك للزوم إعمال المرجحات ما هو؟ الجواب المدرك هو الأخبار. نحن نقول أخبار الترجيح أجبنا عنها بكم جواب؟ تقريبا بستة أجوبة. إذن إذا كان عندك وجه للزوم إعمال المرجحات فاذكره لنا غير الأخبار. أخبار أجبنا عنه، ذكرنا بالأمس الإجماع، كنا الإجماع قائم على وجوب الترجيح. أجبنا بمن أجبنا؟ لأن الإجماع كيف يكون ثابت والكليني واحد كمليون؟ يقول بالتخيير. إذا عندك وجه ثاني تفضل، ذكرناهم بالأمس الوجه الثاني، وهو أن نقول لو لم نحفظ بالخبر المشتمل على المرجح، إذن بما نأخذ؟ إذن لابد أن نأخذ بذلك الخبر الفاقد للمرجح، يلزم من ذلك ترجيح المرجوح بلا مرجح وهو قبيح، بل ممتنع. قلنا يرد على هذا الدليل اولا وثانيا، اولا ذكرناه ثانيا ايضا ذكرناه، لكن افهرسه حتى اطبق. الجواب الثاني ان يقال نحن لم نفهم، قلنا هي مناقشة اشوشة باللفظية، وجه الاتيان بكلمة بل، بل ممتنع لم نفهم. كيف؟ لان المقصود من المرجح اما هو العلة، يعني الترجيح بلا مرجح يعني بلا علة، ومرة يقصد من الترجيح بلا المرجح المرجح بمعنى داعي العقلاء، يعني ترجيح بلا مرجح يعني بلا داعي عقلاء. ان كان المقصود هو الاول عليكم السلام ورحمة الله فالترجيح بلا مرجح يصير مستحيلا ممتنعا، لأن الترجيح بلا علة يعني وجود المعلول بلا علة، ترجح بلا علة يعني وجود المعلول بلا علة أمر مستحيل. وإن كان المقصود الثاني يعني بلا داع عقلائي مع وجود العلة لكن بلا داع عقلائي فهو قبيح. إذا اتضح ذلك حينئذ نقول في مقامنا الترجيح هل هو بلا علة أو بلا داع عقلائي مناسب ياهو لنظرك الشريف؟ الجواب المناسب بلا داع عقلائي، يعني المقصود من الترجيح بلا مرجح يعني بلا داع عقلاء. لماذا؟ لأن الترجيح إما فعل الله وإما فعلنا. إن نظرنا إلى الترجيح بما أنه فعل الله، يعني الله عز وجل قد يرجح حكم، لا نقول خبر على خبر، حكم على حكم، لمصالح يرجح حكم على حكم، وهذا فعل اختياري له، فالأحكام أفعال اختيارية لله عز وجل، فالعلة موجودة للترجيح وهي اختياره عز وجل. فإذا الترجيح بلا مرجح إنما يتصور بأي معنى، يعني في حق الله عز وجل بلا داعي، والعلة موجودة وهي اختيار الله عز وجل، فبلا داعي وقلاء فهو قبيح. نعم قد يقال مستحيل في حق الله لأن الله عز وجل يستحيل أن يفعل قبيح، لكن بالعرض على أي حال فهو قبيح. وإذا نظرنا إلى الترجيح بلا مرجع، الترجيح بما هو فعل للمكلف، هذا المكلف يختار أحد الخبرين على الآخر، فأيضا العلة موجودة. ما هي العلة لترجيح أحد الخبرين على الآخر؟ هو إرادة المكلف وهي حل. فإذا ترجيحه بلا مرجح، بلا مرجح لا بد المقصود من حد ماذا؟ يعني بلا داع قلالي وهو قبيح. إذا الترجيح بلا مرجح سواء كان عليكم السلام ورحمة الله الترجيح فعل لنا أو كان الترجيح فعل لله عز وجل، على كلا التقديرين هو مع العلة لا أنه بدون علة، فلا يمكن أن يكون مستحيلا. فقط إذا أمكن يمكن أن يكون بلا لا عقلائي فهو قبيح. إذن لا نتصور اجتماع القبح والامتناع والاستحالة حتى تقول قبيح بل، هذا لا نتصور، هذا ترقي بعد وجهه، هذا الترقي إنما يكون له وجه إذا أمكن اجتماع القبح والاستحالة، ونحن نقول لا يجتمعان، لأن الترجيح إذا فعل لله هو قبيح فقط، لأن الاختيار موجود، لأن العلة موجودة وهي الإرادة، وهذا الأمر يمكن الله عز وجل يقدم حكم على حكم بلا داع وقلاء مثلا قد يقارج، أما بلا علة لا يتطور، العلة اختيار فدائما علة موجودة. وإذا نظرنا إلى فعل للمكلف فأيضا العلة موجودة وهي اختيار، غاية الأمر بلا داع وقلاء. فالمتصور أن يكون الترجيح ترجيح بلا داع وقلاء، أما بلا علة لا يتصور. فكيف تقول يلزم التبع بلا وهو قبيح بل، بل بعد لا معنى له، فقد قل وهو قبيح بل بعد حينئذ لا وجه له. طبق العبارة. لذلك تقول هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب. شو التعبير هذا؟ شنو التعبير؟ إلى ما هو، هو بعد شنو؟ احنا نقول هذا مضافا إلى ما في الإضراب، من أضرب من الحكم والقبح إلى الامتناع. ماذا في الإضراب؟ ماذا يرد في الإضراب؟ ماذا يرد على الإضراب؟ ماذا في الإضراب؟ يرد على هذا من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية. يكون بأي معنى يا أخي الترجيح بلا مرجح في صورة الأفعال الاختيارية؟ دائما العلة موجودة وهي الاختيار، فالترجيح بلا مرجح يكون بمعنى بلا داعي فهو قبيح، ما يتصور ممتنع أن تبع أفعال الاختيارية اللي من جملة الأثرية ماذا؟ الأحكام الشرعية من جملة الأفعال الاختيارية. إذا واحد كتابا مثل كتابي، كاتب هنا كاتب كلمة ومنها بارزة كبيرة، بناء على أنه ماذا؟ هذا رأس موضوع ومنها، لا يا أخي اكتبه صغيرة جدا، من أن ترجح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية اللي من جملة الأفعال الاختيارية الأحكام الشرعية، هذا ترجح بلا مرجح لا يكون إلا قبيحة، مستحيل أن يتصور، لأن ما دام الاختيار الاختيار هو العلة. أصلا هناك الترجيح بلا داع فلا ولا يستحيل وقوع إلا على الحكيم تعالى، من باب أنه يستحيل على الحكيم أن يصدر، وإلا فهو بمكان من الإمكان، مع الترجيح بلا داعي عقلائي ممكن في ذاته، مو أنه مستحيل وقوع، وإلا يعني مع قطع النظر عن كون مرجح حكيما، مع قطع النظر عن الحكيم تعالى فهو بمكان من الإمكان. ليش ممكن؟ لأن الاختيار والعلة لكفاية إرادة المختار علة لفعله، هذا المختار صاحب الفعل الاختياري رضى الله أو المكلف إرادته واختياره تكفي أن تكون علة لفعله لترجيحه، فعله وترجيحه، فعله فعل المختار وترجيحه. إذا الاستحالة ما موجودة، وإنما الممتنع هو الوجود الشيء بلا علة، بلا مرجح عن بلا علة، إذا خص المرجح وهذا هنا غير متصور، وإنما الممتنع وجود الممكن بلا علة، إذا كان مرجح بمعنى العلة فوجود المعلول بلا علة وجود الممكن بلا علة هذا مستحيل. أما إذا العلة موجودة كما في الأفعال الاختيار إذا العلة موجودة وهي الاختيار، فالاستحالة موجودة، فالاستحالة تأتي ترجيحه تعالى للمرجوح، استحالة ما موجودة لأجل على نوب التالي الاختيار موجود عندك العلة موجودة، هذا موجود قبيح إلا هذا الاستحالة في باب امتناع صدوره منه تعالى، استحالة عرضية، وظاهر قولك بل هو ممتنع ظاهر الامتناع الذاتي وليس الامتناع العرضي. ولا يقول قائل إذن منكم أنه إنما أضرب وتأرقى هو ناظر إلى الله عز وجل، قال قبيح لأن التضيح في الأداء حقلاء من الله قبيح، ثم قال بل ممتنع بما أن صدور القبيح من الله عز وجل ممتنع بالعرض، فقالوا القول بل ممتنع الامتناع الذاتي حقيقي ليس العرضي. فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح من باب أنه اختيار موجود هو العلة، وأما غير الله عز وجل استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره، من الاشياء الترجيح لما هو المرجوح الذي هو باختياره ما، ترجيح لما هو المرجوح الذي هو باختياره، ترجيح باختياره بعد بارادته بعد يرجع، فالاستحاله في العله موجوده وهي اختياره، بل اذا موجود فضح لانه هذا ترجيح بلا عقلاء. وبالجملة هذا الذي أجده لأنا صاحب الكفاية الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة هذا محار، وبمعنى بلا داع فلا أي قبيح ليس لمعان، فلا تشبه اثنين أجل مكنيش لو علة موجودة لو ما موجودة واحد من السنين، إذا موجودة فهو قبيح فقط لا أنه منصر، إذا ما موجودة فهو ممتنع فقط قبيح من يتصور، اجتنع عن سنات ما تصوره فشلون أتبر القبيح بالممتنع. يلا عندك بعرض وجه ثالث غير الإجماع وغير أنه يلزم ترجيح المرجوح، وجه ثالث للزوم تقديم الخبر المشتمل على المزية عندك، يلا بالحد لا تطولها، يقول ومنها غير ذلك من الوجوه اللي ما راح أذكره مما لا يكاد يفيد الظن. يذكرون بعض الوجوه يذكرون تقديم الذي مشتمل على المرجح، هذه بعض الوجوه راح حتى الظنم لا تفيد بلدوم التقديم، فالصفح عنه أولى وأحسن جزاء ثم خير الجزاء يا صاحب الكفاية، حيث اختصرت وأعرفت. ثم إنه لا إشكال مطلب جديد، خاف النتيجة الصادرة يا صاحب الكفاية عند تعارض الخبرين هو التخييف، فإذا المجتهد في صلاة الجمعة رأى طائفتين من الأخبار، إذا المجتهد ماذا؟ إذا المجتهد ماذا؟ يختار احد خبرين، اي خبر مثلا اختار المجتهد الاحسن ياهم اختار، اقول لك الدال على الوجوب لو الدال ياه الاحسن انه بعد احنا مخيرين خب ياه طبعك الى يمين احسن تحبه احسن الحرمة أو الوجوب. كيفك بعد قلت اختار بين الوجوب، وجوب صلاة الجماعة أحسن. إذا اخترنا القدر الدال على الوجوب فتصير صلاة الجمعة علينا ماذا تصير؟ واجب، فيلزمنا الحضور لصلاة الجمعة ويحرم تركها. فالحكم في حقنا الوجود وفي حق مقلدينا ماذا يكون الحكم؟ إذا كان لنا مقلدون الحكم تفتيهم أيضا بما في الوجود، فالوجود حكم في حقي وفي حق المقلدين لي لأن اخترت الوجود. استقد واحد يقول شيخنا لماذا المقلدين لا نفتيهم بالتخيير بالإباحة؟ نقولهم بكيفكم يا إخوان يا جماعة تريدون الحضور للجمعة تريدون السبت، أليس الأنسب كذلك؟ ينفيهم بالتخيير عملا في مقام العمل، الذي يعبر عن التخيير في مقام العمل ماذا يعبر عنه؟ بالإباحة، إباحة الزعل والسبت. يقول هذا باطل جزما يقينا حتما، تفتيهم بالتخيير العملي باطل، لأن الحق إما مع هذه الأخبار، هذه الطائفة من الأخبار وهي ماذا تقول صلاة الجمعة ماذا؟ هذه الطائفة ماذا تقول صلاة الجمعة ماذا؟ واجب. إذا الإباحة ما موجودة تخيير في العمل، وإما نختار تلك الطائفة، تلك الطائفة ماذا تقول بالحرم؟ إذن يلزم الترك في مقام العمل. فتخيير عملي لا تقول به هذه الطائفة ولا تقول به تلك الطائفة. نحن التخيير الذي نقصد التخيير في الأخذ بعد الخبرين الذي نتيجته ماذا؟ إما أنه في مقام العمل ملزم بالفعل، وإما ملزم بينا السبب. فالتخيير في مقام العمل الذي يعبر عنه بالتخيير في المسألة الفقهية، هذا التفت له. التخيير في مقام العمل يعبر عنه تخيير في المسألة الفقهية، لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه أكثر. أقول ليس الدليل على عدمه، لأن كل من الخبرين حينما نأخذ به لا يكون في مقام العمل أنت مخير. إذا أخذنا تلك الأخبار، تلك الأخبار تقول واجب يعني ملزم بالفعل. إذا أخذنا بهذه الطريقة الأخبار، هذه تقول حرام يعني ملزم بالترك. إذا لم يكن أحد أنك مخير في مقام العمل يعني الإباحة العملية، فالدليل على عدمه على عدم التخيير العمل. إنما التخيير الذي نقول به هو التخيير في مقام الأخذ بأحد الخبرين، يعبر عنه بالتخيير في المسألة الأصولية، تخيير في الحجية. هذه يعني في المسألة الأصولية، الحجية المسألة بعد أصولها من الأمور الأصولية. إذن يا أخي التخيير في المسألة الفرعية يعني في العمل هذا أحف عن ذهنك أترجال، لا تخليه أصلا يأتي إلى ذهنك أبدا، باطل جزما. فالتخيير المتصور هو التخيير في الأخذ بأحد الخبرين. حضرة جنابك لابد تقول شيخنا جيد كلامك، جيد جيد أحسن، لكن عندي اعتراض آخر. شنو بعد شو تحدث؟ أقول لماذا هذا التخيير بين الخبرين لا نقول بثبوت للعامي؟ للعامي يعني شنو؟ يعني كما المجتهد يلبس النظارة ويفتح كتاب الوسائل ويجد طائفتين من الأخبار متعارضتين، إحداهما تقول بالوجوب إحداهما تقول بالحرمة، نقول إذا المجتهد ماذا؟ مخير. كذلك العامي نقول مخير بين الأخذ بها الطائفة وبين الأخذ بهذا. لكن العامي لا يمكن أن يلبس نظارة ويفتح كتاب وإلا صار مجتهدا. شنو فرق عن المجتهد صار بعد إذا يقدر يلبس نظارة أو يفتح الكتاب وينظر في الروايات ويتأمل في الروايات ويراها متعارضة؟ زعم هذه وظيفة المجتهد. فالمجتهد بعد أن رأى التعارض يكتب في رسالته العملية في داخلات الجمعة مسألكم أيها العامين اسمع وعي، هناك في صلاة الجمعة طائفتان من الأخبار، إحداهما تقول بالوجوب والأخرى تقول بالحرمة، وعند التعارض الحكم ما هو؟ التخيير. فالمجتهد لعله سوف يختار ماذا؟ أي خبر يختاره مناسب المجتهد؟ وماذا اختار؟ أي خبر قلنا قبل قليل قلت ماذا اختار المجتهد؟ الوجوب، فيلزمه الحضور إلى صلاة الجمعة. العامي لعله أي طائفة يختارها؟ هل أنتب إلى حتى يجد في دكانه وفي محله يوم الجمعة أي طائفة يختارها؟ الحرم يختار، فيختار غير ما اختاره. أي فائدة إذا هلي؟ أي فائدة مولانا؟ هذا اقتراحا لحضرة جنابك على أنه تخيير العمل باطل، لكن التخيير بين الخبرين مناسب. هذا الشيء أن يخبر المجتهد العامي بذلك، قلت هو اقتراح جيد وفي محله ولا بأس به. أحسنت مولانا، أحسنت، لا بأس به. بلي. إذن اتضح خلاصها ثلاثة عند أكرر بن عون، عند تعارض خبر حكم والتخيير. فإذا اختار المجتهد الوجوب صار دال على الوجوب، الحكم يصير الوجوب في حقه وفي حق مقلديه. ويمكن أن يقول لمقلديه توجد طائفتان وأنتم لكم التخيير، فلعلهم يختارون الحرم. هذا لا بأس، لأن التخيير ليس حكما مختص بالمجتهد. أخبار حينما قالت إذن فتخير، إذن فتخير يا من؟ يا أيها المجتهد؟ لا، يا أيها المكلف، يا عم المجتهد والعام. نعم التخيير العملي لا وجه له، أما التخيير في المسألة الأصولية لا بأس به حتى في حق العام. أحسنت وأجمنت مطبق العبارة. ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره، من اختاره المجتهد، من الخبرين لا إشكال في الإفتاء مثل اختار الوجوب، يفتي بالوجوب في عمل نفسه وفي عمل مقلدين. إن الفتوى بالتخيير العملي لا وجه له، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، مثل فرعية في مقام العمل، لعدم الدليل عليه فيها، يعني لعدم الدليل على التخيير في المسألة الفرعية. بل أنا قلت أكثر، بل الدليل على عدم التخيير في المسألة الفرعية، لأن كل خبر يقول حكمة الوجود، داخل خبر يقول حكمة الحرمة، فكل منهما ينفي إذا التخيير في مقام العمل. نعم هذا اقتراح جناب، أنه لماذا لا يصبره بوجود طائفتين حتى هو المكلف يتخيل في المسألة الأصولية. يقول بل اقتراح جيد المسيح، أحسنت وأجمل. نعم له الإفتاء به، يعني بالتخيير في المسألة الأصولية. يعني شنو؟ يعني يقول يا أيها العامي توجد طائفتان وأنت مقيد في اختيار إحدى طائفتين، هذا تخيير في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ إذا اختيار المقلد غير مختاره المفتي فيختار الطائفة الثانية الذي يدل على الحرمة ويعمل بما يفهم منه، يعني بما اختاره وهو طائفة دالة على الحرمة بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه. إذا الطائفة الثانية صريحة في الحرمة يبني على الحرمة، ظاهرة ظهورا لا شبهة فيه في الحرمة يبني أيضا على الحرمة. ليش قال أو بظهوره الذي لا شبهة فيه؟ لأنه إذا كان، ليش تقيد بهذا الشيء بظهوره الذي لا شبهة فيه؟ لأن الظهور إذا كان بلي، ظهور في الحرمة إذا كان بلي، إذا كان بلي محل التأمل بلي، وهذا إذا كان محل التأمل ويحتاج إلى قرائن أو دفع الموانع أو أو أو أو أو أو أو أو هذا ليس وظيفة عن المكلف. هل أخذ به؟ يعني هذا لا يتمكن المقلد ماذا؟ أن يدفع، يجمع القرائن ويدفع الموانع والمعارضات وي وي وي وي وإلا صار مجتهدا يا أخي بلي. فلذلك قيد بأن هذا القرار ادعى حرمه يوصر يد الحرمة لو له ظهور لا شبهة فيه. نقطة، مطلب جديد. قلنا عند تعارض الخبرين الحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ التخيير. قلنا اي خبر اخترناه نحن؟ افترض انا المجتهد، اي خبر اخترته؟ اي خبر اخترته؟ قبل قليل قلنا الوجود، فحضرنا صلاة الجمعة في الاسبوع الثاني وجدنا لا زحمة يا اخي، زحمة مشقة حضور، الدنيا باردة او حارة، جو حار او بارد، هل يمكن في هذا الاسبوع نختار الاخبار الدالة على الحرمة؟ كما كنا في البداية مخيرين كان لنا حق الاختيار، الحق الاختيار والتخير يبقى الى الابد مستمر او لا؟ التخير هو ابتدائي وليس باستمرار، يعني في البداية كنت مخير ان تختار وجوه تختار، اما بعد ان اخترت احدهما التخير ينتفي، فهل التخير استمراري او انه بلي او انه بلي او انه بلي بلي حدوثي ابتدائي فقط؟ ما رأيكم الشريف مولانا؟ الشيخ الأنصاري يقول انا رأيي التخير استمراري بدليلين، العفو بدليلين، لا عفو، رأي التخير استمراري ليش؟ يقول تمسكا بأطلاق الأخبار، كل دليل نقول أولا نتمسك بأخبار، أخبار قال كل متحير مختار، لم تقل مختار إن لم يختر أحد الخبرين، هي مطلق يعني أنت مخير سواء اخترت عدم أم لا، فبإطلاقها تدل على أن التخير ثابت لك حتى إذا اخترت أحدهما. وثانيا دليل الثاني تمسك بالإصحاح، نقول منذ البداية كنت مخير الآن أشوف، هل التخير مستمر أم ذلك؟ أستصحب بقى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أشكل، قال لا الإطلاقات يمكن التمسك بها، الشيخ الأنصاري أشكل، ولا الاستصحاب، الشيخ الأنصاري أشكل مو الآخر الأنصاري، لماذا؟ قال لأن التخير ثبت لمن؟ للمتحير، إذا ثابت للمتحير إذا الأخبار لا يمكن التمسك بها، لماذا؟ لأنك بعد أن اخترت أحد الخبرين لا تحير لك، لأنك بعد اختيار أحد الخبرين لا تحير لك، حتى تثبت لك الأخبار التخيرة، الأخبار تثبت التخير للمتحير وأنت لست متحير بعد اختيار أحده، موقفك تتحدد بعد اختيار أحده، الموقف تتحدد بعد تحير ناموس، وهكذا الاستصحاب لا يجب لتغير الموضوع، لأن التخير سابقا ثبت للمتحير، القدر متيقن ثبوت للمتحير، والآن لا تحير، فكيف نستصحب مع انتفاء الموضوع؟ الآخر يجيب أنا أسلم موضوع التخير هو المتحير، لكن ما معنى المتحير؟ وظهر أنك فسرت المتحير بمعنى قلت أنه يزول بعد اختيار أحد الخبرين، ما معنى المتحير؟ إن كان المتحير بمعنى من تعارض عنده خبران فالمتحير بهذا المعنى باقي حتى بعد اختياري، بمعنى تعارض الخبرين، من تعارض عنده خبران بهذا المعنى، التحير بهذا المعنى باقي حتى بعد اختيار أحد الخبرين. وإذا فسرت التحير بمعنى من لم يختر أحد الخبرين فصحيح أن التحير بهذا المعنى ليس بباقي بعد اختيار أحدهم، ولكن هذا التفسير أفدته عليك المتحير بهذا التفسير الجديد لك يا شيخنا العلامة لم يقع موضوعا للحكم بالتخير. موضوع الحكم بالتخير هو التحير بمعنى تعارض الخبرين لا بمعنى من لم يختر أحد الخبرين. فبالمعنى الأول موضوع للتخير لحكم التخير وهو باقي هذا التحير بالمعنى الأول. وبالمعنى الثاني افرض ليس بباقي لكن لا نسلم انه وقع موضوعا للاخبار بالحكم بالتاكيد في الاخبار. تفرس المطلب من الاول هل التاكيد ابتدائي ام استمراري؟ الصحيح استمراري تمسكا باطلاقات ادله التاكيد وتمسكا بالاستصحابي. واورد شيخنا العلامه الانصاري على الاستصحاب والاطلاقات بان موضوع الحكم بالتخير هو المتحير والمتحير ينتفي بعد اختيار احد الخبرين فلا يمكن الاطلاقات ولا بالاستصحاب ماذا بالاطعام يمكن لتغير الموضوع. ويرد على شيخنا العلامه الانصاري صحيح ان موضوع الحكم بالتخير هو المتحير لكن المتحير بمعنى من تعارض عنده الخبران بهذا المعنى وقع موضوع وبهذا المعنى باقي. وعما بالمعنى الثاني صحيح ليس باقي لكنه من قال وقع المتحير بهذا المعنى الثاني موضوع للاخبار عهده لموضوع للحكم بالتخير في الاخبار قبل اصحاب عهدته وعليك تبتقي العباره وللتخير عنوان هذا البحث اذا عدت ما رفيق قال عنوان بين شريطين عنوان شريط هل الحكم بالتخير ابتدائي ام استمراري؟ وهل التخير قد يعني قضيه يعني مقتضى الاستصحاب؟ لو لم نقم بانه قضيه الاطلاقات اذا اطلاقات الاخبار اكثر يعني اللي نقول كونه استمراريا وتوهم ان المتحير بالبيان اللي بينته وتوهم المتوهم من هو شيخنا العلامه الانصاري ان المتحير كان محكوما بالتخير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار استمرار التخير لان الاخبار تثبت التخير المتحير على المتحير الموجود استصحاب منك لاختلاف الموضوع لاختلاف الموضوع فيهما فيهما احنا فيهما معنى الموضوع في الاخبار وفي الاستصحاب قد اختلفت لان الموضوع هو ماذا المتحير وهذا قد زال فيهما في الاخبار وفي الاستصحاب زال فاذا زال فلا الاخبار تجري ولا الاستصحاب فاسد فاسد الخبر علم قوله وهو فاسد ليش لان التحقيق صحيح موضوع للحكم بالتخير لكن باي معنى بالمعنى الاول باقي بمعنى تعارض الخبرين باقي على حاله تحقيق هذا المعنى وبمعنى اخر باي معنى المعنى الاخر بمعنى من لم يختر احد الخبرين هذا لم يقع في خطاب الموضوع للتخيير اصلا بني مولانا كما لا يخفى فصلا محصل هذا الفصل لو قلنا بان اعمال المرجحات واجب لو قلنا لكن نحن قلنا لو قلنا لكن نحن قلنا لا نحن لم لكن لو قلنا كما من بنى شيخنا الأنصاري على أن أعمال المرجحات واجب هناك سؤال بناء على هذا المبنى وهو أنه هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى الى اي مرجح ولو لم يكن منصوصا ما دام المرجح يوجب الاقربيه الى الواقع الصحيح المنصوص يكون مرجحا. الصحيح ماذا؟ هذا عنوان هذا البحث ماذا؟ عنوانه إذن إذا أريد أن تقول عنوان كبير هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي؟ الشيخ الأعظم الأنصاري اختار أنه يجوز التعدي إلى كل مرجح يوجب الأقربية إلى الواقع وإن لم يكن منصوص، واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول قال من جملة المرجحات المنصوصة الأوثقية والأخص والأخص والأصدقية، ومعلومة الأوثقية لماذا صارت مرجحة؟ الأصدقية لماذا صارت مرجحة؟ لأنها توجب الأقربية إلى الواقع. سيظهر أن المدار اعتمد على كون المزيه موجبه للاقربيه الى الواقع، فكل ما يوجب الاقربيه يكون مزيه ومرجعه. هذا الوجه الاول الذي ذكره الشيخ الانصاري. الوجه الثاني، التفت الى هذه الوجوه حتى وجودها ان شاء الله بعدين يزبط كل واحده من تلك. الوجه الثاني يقال لأن من جملة المرجحات الشهرة، خذ بأشهرهم. لماذا؟ الإمام علي قال فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه، يعني المشهور أكثر عن المشهور بالمجمع عليه، لا ريب فيه. نحن نسأل ماذا يقصد من قوله لا ريب فيه؟ لا ريب عن لا شك، هل المقصود من قوله لا ريب فيه يعني حتما 100% صادق مطابق 100% أقل أشك لا ريب لا تأمل فيه؟ هذا المشهور، هذا المقصود، هذا خلاف الوجدان. كون الخبر مشهورا ليس معناه أنه حتما 100% 1000% هو صادق. إذا لابد المقصود من قوله لا ريب فيه يعني بالإضافة إلى ذلك الخبر الذي هو غير مشهور، يعني هذا بالإضافة إلى ذاك لا ريب فيه لا شك فيه. يعني لو لاحظنا هالخبر مع ذاك الخبر فهذا لا ريب فيه صدوره بالنسبة إلى ذاك. فإذا كان هذا المقصود، يعني المقصود من لا ريب هو لا ريب النسبي الإضافي بالإضافة إلى ذاك، وليس المقصود من لا ريب لا ريب الحقيقي وفي نفسه، فيدل على أنه كل خبر إذا صار لا ريب فيه صدق عليه أنه لا ريب فيه بالنسبة للخبر الآخر. من أي جهة من الجهات؟ من أي مزيئة من المزايا؟ المدار يكون يصدق لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الخبر، بشكل عموم التعريف. لا تأكل الرمان لأنه حامض، كل حامض يعني جزء حتى غير الرمان أو نعم كذلك، يعني كل خبر لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر إذا كان لا ريب فيه، إذا صدق لا ريب فيه حسب جهات المرجحات المنصوصة أو غيرها يعني كثير. المهم أن يصدق لا ريب فيه بالنسبة إلى هذا يكون مقدما. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الحمصري. الوجه الثالث الأخير قال من جملة المرجحات مخالفة العام، والإمام علّه قال لأن الرشد في خلافه. كيف يا أخي صار الرشد في خلافه؟ كيف لماذا الرشد في خلافه؟ لا بد بهذا المثل، لأن مظنة المطابقة للواقع موجودة. إيه هاي المظنة؟ إيه موجودة بالمخالف؟ فيظهر أن كل خبر يظن بأقربيته إلى الواقع هو الراجح. إيش سواء كان من جهة مخالفة العامة أو من جهة أخرى، النظر على هذا انتهى مع أفاده الشيخ الأنصاري وطهرسه من الأول. قال الشيخ الأنصاري أنا لا أقتصر على المرجحات المنصوصة، بل أتعدى إلى كل مزيه توجب الأقربية وإن لم تكن منصوصة لوجوه ثلاثة. لكن طبيعي الشيخ الأنصاري ماذا أكثر في التفسير؟ أوه ما شاء الله، كم ما أدري قد حاشي هو يسويه الشيخ الآخر مش قد الخمس قصص، هو الشيخ الرسائل مسويهن ما شاء الله أكثر الرسائل ترى الصفحة أكثر. الوجه الأول نقول من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية. لماذا الأوثقية من جملة المرجحات؟ لأنها توجب الأقربية إلى الواقع، فيظهر كل ما يوجب الأقربية هو مقدم. وثاني الإمام قال خذ بالمشهور لأنه لا ريب. ما المقصود من لا ريب فيه؟ لا ريب الحقيقة في نفسه وبالإضافة في نفسه باطل، لأنه قد يكون فيه ريب هذا المشهور، بل لعله فيه ألف ريب. فإذا المقصود لا ريب فيه بالنسبة إلى ذاك، فيظهر أنه كل ما صدق على أحد الخبر أنه لا ريب فيه بالنسبة إلى ذاك فهو مقدم. إيش من أي جهة كانت المزية؟ من جهة المنصوصات أو غيرها؟ المهم يظهر لا ريب. وذلك قال الإمام قال خذ بالمخالف لأنه الرشد في خلافه. وكيف صار الرشد في خلافه؟ من باب أنه ما ظنة الوصول إلى الواقع أقوى في خبر المخالف، فيظهر كل خبر فيه ما ظنة الوصول إلى الواقع أكبر يؤخذ به، سواء كان لمرجح المنصوص أو غيره، ما دام على أن يكون فيه ما ظنة الوصول إلى الواقع. طبق عبارته. فصل، هل على القول بالترجيح؟ فإحنا لم نقل بالترجيح بدون أعمال المرجحات، لكن لو يا أخي نختصر فيه يعني في الترجيح على المرجحات المخصوصة، المخصوصة يعني شنو المخصوصة؟ يعني المنصوصة، المخصوصة المنصوصة يا مولانا، هذا بمثابة عقد التفسير، بمثابة يعني واو ما موجودة، لذلك أقول بمثابة، أو يتعدى إلى غيرها يعني إلى غير المنصوصة. خلي علامة استفهام يا أخي. قيل والقائل شيخنا العلامة الأستاذ بالتعدي لوجوه ثلاثة. الأول لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية لأن فيهم دلالة ونحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناص الترجيح بهذه الأمور بالأصدقية والأوثقية ما هو؟ كونه موجب الأقربية إلى الواقع، فيدل كل ما يوجب الأقربية هو المقدم أو يوجب الترجيح، سواء كان بعد هذه المرجحات أو غيرها، ما دام على أن توجب المزيد الأقربية. ثاني ولما، هاي لما حطب على لما الأولى، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه، هذه استفاد من هذا التحليل لا ريب فيه يعني لا ريب الأفهم غير هذا مو في نفسه، لأن في نفسه ما أجل مشهور لا ريب فيه في نفسه. شلون يصير مجرد الشهرة لا توجد تلبغ ريب عن مدينة ذي لا بالإضافة إلى ذات، فكل خبر لا ريب فيه بالإضافة إلى ذات يعني مقدم. ولما في التعليل أن المشهور مما لا ريب فيه المستظهر أن العلة هو عدم الريب في الخبر بالإضافة إلى الخبر الآخر هذا المطلوب ما لا ريب فيه، ولو كان فيه ألف ريب. فإذا كان المدار حيث تمر عليه لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر، فكل ما صدق على الخبر أنه لا ريب فيه بالإضافة الآخر يعني مقدم، فكل مزية توجب أن الخبر يصل إلى لا ريب فيه بالإضافة الآخر مقدم. فحيث شروع كان مزية منصوصة أو غير منصوصة. وثالثا ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم، تتم راح التعليق، اي ان الرجل في خلال ان وصف باعتبار على ان الخبر المخالف فيه مظنة ماذا؟ الوصول الى الواقع، الاقربية الواقع. فكل خبر الى المستفيد هان يظن اقرب الى الواقع ما اجرته، يعني هو المقدر. هذه ثلاثة اشياء لشيخنا الانصاري، ولا يخفى ما في الاستدلال بها. اما الاول نرجئه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.